إيه، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، هذه الحادثة تذكرني بعدة حوادث، حادثة صاحب الهولندي وحادثة رجل ألماني في موضوع نظرية التطور. طبعا في الغرب يوجد جدل بين موضوع نظرية التطور والتيار الثاني اللي هو التصميم الذكي. في أمريكا جماعة التصميم الذكي اللي يعني اللي يحاولون التدليل على بطلان التطور وصحة الخلق من خلال مقاييس علمية علموية محضة، يعني أحاججك من طريقتك. في أمريكا يتنفس جماعة التصميم الذكي بشكل أفضل منها في أوروبا، لأنه في أمريكا يعني النصرانية لها حضور، وإن كان اللوبي الدارويني قوي جدا يعني، لكنهم بالنهاية استطاعوا التحرك. فكان هناك في ألمانيا، وألمانيا هذا البلد اللي منها ظهر الكثير من التدعيمات لداروين واللي ثبت بطلانها لاحقا، وأثرت النازية في داروين، عفوا الداروينية في النازية في هتلر. وفي كتاب صدر جديد من داروين إلى هتلر، وكيف أن هتلر أخذ المقاييس الداروينية والأمور الداروينية وطبقها نازيا. ولهذا حتى مسيري كان يشير إلى هذا المعنى، أنه أوروبا تدين النازية ولكن لا تريد أن تبحث في أصولها الفكرية، لأن أصولها الفكرية لا زالت موجودة، منها قضية البقاء للأصلح، وأنه حنا في صراع للبقاء للأصلح، وأن ولا هي فعلا هي البقاء للأبقى، لأنه الأصلح ما له ضابط غير أنه أبقى، وأن العرق الأفضل ينبغي أن يبقى، والأعراق المتدنية ينبغي أن تذهب. لهذا إرنست رينان كان يقول عملية الغزو هي عملية سيئة إلا إذا كان من عرق أعلى إلى عرق أدنى، يعني هذا بمثابة أسد يلتهم غزالا يعني مثلا، يعني الدنيا هكذا تمضي، ما المشكلة. فالشاهد أن هذا الرجل الألماني عاملين متحف عن داروين. فهو ما الذي فعله؟ كان الاقتراح أنهم يأتون بالكتب اللي تنتقد داروين على كفة من كفتي الميزان، ويضعون في الكفة الأخرى كتاب داروين أصل الأنواع اللي عامت استدلالاته فيه، يعني الآن هم استبدلوه باستدلالات أخرى، ثم ترجح كفة داروين، يعني كتاب واحد ترجح كفته على الكتب الأخرى. كانت هذه الفكرة. هو الرجل مدير المعهد ومدير المهرجان وهو صاحب الفكرة، إلا أنه لم يكن قد قرأ هذه الكتب نهائيا. فقال عملت خطأ. قال إيش الخطأ؟ قال قرأت واحد منها. طيب لما قرأت إيش حصل لك؟ قال والله اقتنعت. قال أنا رجل علماني تماما والدين هذا ما لي علاقة فيه، لكن أقنعوني بباب العلم اللي أنا أعرفه. يعني حتى الفلسفة والأدلة العقلية هو ما هو معها، هو مع الاستدلال داخل المنظومة العلموية. واقتنع الرجل، والآن صار من أنصار موضوع التصميم الذكي، وصارت عليه حرب شعواء يعني. وأيضا هذا أيضا مثل قصة مايكل بيهي، لما قال أنه لما قرأت كتاب مايكل دنتون في نقد نظرية التطور، وأنا رجل بيولوجي متخصص، أو متخصص بالكيمياء الحيوية والجزيئية يعني، لكن عندي تخصص بهذه الأمور وفهم لها، يقول وجدت حججا لم أسمع عنها في حياتي، اعتراضات على نظرية التطور. وبعدين الآن مايكل بيهي من كبار المحاربين لهذا الموضوع. إيش العبرة من القصص هذه كلها؟ نحن عندنا نظرة جدا فيها مبالغة تجاه الغرب، وإن هذول يعرفون كل شيء، وإن هذول ما يبنون المواقف إلا عن دراسة وانت لاحظ هذا يميني متطرف، يمين متطرف ويهاجم الإسلام، ما كان يعرف الإسلام. هو بدليل يقول لك أنا بعدين عرفت الإسلام. واحد جاي حاط كتب قدام كتاب داروين ويريد يظهر أنها يعني لم تؤثر فيه شيئا، وأنها كانت كطنين ذباب أمام حجج داروين اللاوذعية، وهو ما بعد قراها، لما قراها اقتنع. فبس الجماعة جلد الذات وجماعة الأمة لا تقرأ ونحن لا نعرف، طيب هم الآن كم واحد مثل هؤلاء ما أخذ مواقف وما قرأ ولا يريد يقرأ؟ في الواقع شيء كثير جدا جدا جدا. والعجيب أن الناس عندنا يقلدونهم ويشكون في أنفسهم، يعني في ناس يقلدون تبعيا مثل الليبراليين، وعند ويقول لك والله فعلا احنا عندنا تطرف، احنا عندنا ارهاب، احنا تراثنا لابد ان ينقح، نحن وفي طرف يصير يستحي من الاسلام، لهذا يستحي او يصير يخاف او يصير في موضع الدفاع.